ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس هناك أشرف من أن يتقرب العبد إلى ربه تعالى بشيء هو أفضل مما خرج منه، ألا وهو القرآن. القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، تكلم به سبحانه وتعالى وأنزله على خلقه لكي يعبدوه به. هذا القرآن به الكثير من الجمل والكثير من الآداب والنصائح، والأمور التي إن سار عليها العبد نجا ووصل إلى ربه سبحانه وتعالى. من الصور التي جاءت في القرآن والتي هي حري بنا أن نتدبرها وأن نقرأها بتمعن وتفكر، سورة الحجرات. هذه السورة التي اشتملت على كثير من الآداب حري بنا أن نتمثلها، خاصة في هذه الأيام. اشتملت على آداب متعلقة بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالعلاقة بين المسلمين وبعضهم من الأخوة ومن التثبت في الأخبار، وعدم إشاعة الفواحش ونقل الأخبار، وعدم التنابذ بالألقاب والتجسس. اشتملت أيضا على أمور تدعو المرء إلى الثبات على دينه ومنهجه، إلى غير ذلك من الأمور التي نذكرها في الأيام المقبلة إن شاء الله. هذه سورة عظيمة بدأها الله عز وجل بخطاب المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. هذه آيات عظيمة بدأ الله عز وجل بها هذه السورة. هذه الآيات نزلت تأنيبا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولوما لهم على رفعهم صوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن وفدا من بني تميم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنهم، قال أبو بكر رضي الله عنه: أمر عليهم القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي، يخاطب عمر. وقال له عمر: والله ما أردت خلافك. وارتفعت أصواتهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآيات المباركات التي تبين لنا أدبا جما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما الذي فعله أبو بكر وعمر؟ هل خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل امتنع عن تنفيذ أمره؟ هل فعل نهيا نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن نفعل؟ إنما أبدى كل واحد منهما رأيه أمام رسول الله، وتكلم قبل أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما من هما؟ أبو بكر وعمر، وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد الأنبياء، ومع ذلك يعاتبهم الله عز وجل على هذا الفعل، يقول لهم: واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقول لهم: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. استجاب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستجابوا لهذا النداء، هذا النداء الذي بدأه الله عز وجل بعتاب لطيف، فقال: يا أيها الذين آمنوا. ما قال لهم: يا من تعديتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من آذيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خاطبهم بإيمانهم. وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما جاءه رجل وقال له: اعهد إلي، أي قل لي عهدا وانصحني في الله، فقال له عبد الله بن مسعود، إخوة تقدموا الأمام، سيحي لإخوانك، فقال له عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، أي لا بد أن تنتبه، فإما خيرا يأمر به وإما شرا ينهى عنه. فالله عز وجل ابتداء بدأ بهذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، ليبين لنا أن الأمر الذي سيأتي بعده هو أمر عظيم ينبغي أن نتنبه له. وثانيا، هي رسالة لنا ولكل من يدعو إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تنصح في الله، وإذا أردت أن يرق قلب من أمامك، فعليك أن تذكر بعض الخصال وبعض الفضائل التي بها ينشرح صدر هذا المخاطب. فالله عز وجل لما خاطب هؤلاء قال: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله ورسوله وصدقتم بكلماته وآمنتم بالله وباليوم الآخر وبالجزاء والبعث، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، أنه إذا خاطب قوما لكي يبين لهم الحق، يبين لهم بعض الفضائل التي امتن بها عليهم حتى ينصاعوا لأمره. فها هو سبحانه وتعالى يقول: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني يا ذرية من حملنا مع نوح، من الذي حملهم الله عز وجل مع نوح؟ حمل المؤمنين مع نوح. يذكر هذا المخاطب بأسلافه وأجداده وأنهم كانوا على الإيمان، وأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان من الشاكرين الشكورين، فكونوا كنوح في شكركم. والله عز وجل في آية أخرى ينادي بني إسرائيل فيقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فلما خاطبهم الله عز وجل ذكرهم بأبيهم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكما أنكم أسلاف ليعقوب عليه الصلاة والسلام فكونوا كمثله وامتثلوا لأمري، خاصة أني فضلتكم، يذكر بعض الفضائل وبعض النعم، فضلتكم على العالمين. بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا خاطب أخاه كان يخاطبه ببعض مناقبه وببعض الأمور التي قد تشرح الصدر. فها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما يأتيه عبد الله بن عباس إلى بيته لكي يطلب منه العلم، فيقول له جابر: ما هذا يا ابن عم رسول الله، ما هذا يا ابن عم رسول الله، هلا أرسلت إلي فأنا آتيك؟ فيقول له عبد الله بن عباس: أنا أحق أن آتيك. فهذه رسالة لنا، أنك إذا دعوت إنسانا لا تقل له يا مقصر، ولا تقل له يا هذا أنت على خطر عظيم وأنت فرطت ولن تفلح ولن تنجح وستهلك، بل اذكر له بعض الفضائل: أنت من بيت أصيل، أبوك كان كذا، أنت على شيء من الفضل، إذا دعوته إلى الصدقة يا ابن المحسنين بين له هذه الفضائل. ولذلك خاطب الله عز وجل المؤمنين بهذا الخطاب لكي تنشرح الصدور ولكي تقبل ما يأتي بعد هذا الخطاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل استجاب الصحابة بعد هذا النداء؟ هل قالوا سمعنا وأطعنا؟ يروي لنا ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أن عمر رضي الله عنه بعد أن نزل هذا الخطاب كان إذا تحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يناجيه كأخ السرار، يعني كأنه يسر إليه شيئا فلا يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقول لعمر: ماذا قلت يا عمر؟ ارفع صوتك يا عمر. كان هذا حال عمر بعد أن نزلت هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا كان حال كل الصحابة. يعني ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، وكان خطيب الأنصار وكان رفيع الصوت، كان يجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا يرتفع صوته في الكلام، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما حال ثابت بن قيس؟ أشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إني جاره وما أعلم به بأس. فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت، فلما دخل عليه قال ثابت: إنكم تعلمون أني من أرفع الناس صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان خطيب الأنصار، فربما خطب فارتفع صوته. وقد أنزل الله عز وجل هذه الآيات: وإني من أهل النار، لأن الله تعالى قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ظن ثابت أن عمله قد حبط، فذهب سعد بن معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأخبره أنه ليس من أهل النار بل هو من أهل الجنة. ومن لطيف ما يذكر أن ثابت بن قيس لم يكن جميلا، إنما كان على شيء من الدمامة، ومع ذلك هو من أهل الجنة. لتعلموا أن الأعمال، أن الله عز وجل لا ينظر إلى صورنا، إنما ينظر إلى أعمالنا وإلى قلوبنا. فهذا رجل بمجرد أن سمع هذه الكلمة ظن أن الخطاب له، وأن عمله قد حبط بمجرد أنه يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دون قصد، ما خالف أمره، إنما يرفع صوته أحيانا. بل كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على هذا الرسم، ما كان الواحد منهم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرفع صوته عليه، بل إن الواحد منهم كان إذا تكلم عن رسول الله لا يتكلم عنه إلا بكل أدب. فهذا عبد الله بن مسعود يقول: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذا العباس لما يسأل: أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول العباس: رسول الله أكبر وأنا ولدت قبله، أي هو أكبر مكانا ومنزلة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآيات كما قلنا كلهم كانوا على هذا الأدب. ولذلك روى مسلم في صحيحه من حديث الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو، وكان من أصحاب الشجرة وكان من فضلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عبيد الله بن زياد، كان عبيد الله بن زياد عاملا لبني أمية، وكان فيه حدة وشدة على قومه. فقال له عائذ بن عمرو وقد كبر سنه، قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. الرعاء جمع راعي، راعي الغنم، تتشتت الغنم منه، فشر هؤلاء الرعاء من إذا شردت منه غنم ضربها فكسر رجلها أو ضلعها، لن يبقى معه غنم ولن يرضع بشيء، فهو يحطمها. فقال له عائذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة. فقال له عبيد الله بن زياد، قال له: اجلس، فإنك من نخالة أصحاب محمد. النخالة اللي هو ما يسقط عند تنقية الدقيق، القشر، الردة، إنك من نخالة أصحاب محمد، يعني لست بأهل فضل ولا علم ولا رتبة كسائر أصحابه. فقال له عائذ بن عمرو: وهل كان في أصحاب محمد نخالة؟ إنما النخالة في من جاء بعدهم وفي غيرهم، يعني ليس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في شيء من هذه النخالة، إنما اصطفاهم الله لنبيه واختارهم فكانوا وزراء نبيه، كما قال عبد الله بن مسعود، فكما فعل عمر وكما فعل ثابت بن قيس، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفعلون هذا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتقدم الواحد منهم بين يديه، لا أقول فعلا ولا عصيانا لأمره، إنما بمجرد رفع الصوت وبمجرد الكلام دون أن يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور التي كانوا يعلمونها وليس فيها شك، ومع ذلك الواحد منهم ما كان يتجرأ أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام. في حجة الوداع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ وهم جميعا يعلمون أنه يوم النحر، ومع ذلك يقول الواحد منهم: الله ورسوله أعلم. هم على يقين أن هذا هو يوم النحر، ومع ذلك الواحد منهم لا يتقدم بالكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ وهم يعلمون أنهم بمكة، ومع ذلك يقول الواحد منهم: الله ورسوله أعلم، يخشى أن يسميها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير اسمها، لأنهم تعلموا الدرس مجرد الكلام، لا يتجرأ الواحد منهم أن يتكلم. يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، على مكان مرتفع كما في الصحيحين، فيقول صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ لو أن واحدا منا موجودا بينهم لقال: نعم يا رسول الله، أنا أرى البيوت والمنازل أمامنا وأرى الناس يسيرون في الطرقات. إنما قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال لهم: إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. فكان الواحد منهم لا يتقدم لا بالكلمة ولا بالفعل. أقول هذا لأن بعض الناس أراد أن يبحث عن دليل للثورات أو لجواز المظاهرات في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بهذا البائس لم ير إلا في صلح الحديبية هذا الدليل. يقول: إن عمر رضي الله عنه قد قام بعصيان مدني على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أصحابه قد قاموا بعصيان مدني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يقول: يا رسول الله، لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعترض على رسول الله، أليس هذا عصيانا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالنحر فيأبى أحدهم أن ينحر، أليس هذا عصيانا؟ أليس هذا دليلا على هذا الفعل؟ قبح الله من قال ذلك واتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التهمة. وإلا لو كان عمر فعل ذلك ورأى هذا مشروعا، فلماذا كان عمر يتصدق بعد ذلك حتى يكفر الله عن خطيئته؟ ولماذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة رضي الله عنها وأخبرهم بفعل أصحابه وقالت له: احلق يا رسول الله، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فنحر، فكاد الصحابة يقتتلون إن كانوا يروا أن فعلهم مشروعا لماذا امتثلوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولفعل النبي؟ إن كان هذا عصيانا ما كان الواحد منهم يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر قط، وهذا كل هذا الذي قلناه إنما هو في مجرد بمجرد أو في مجرد التقدم على رسول الله بالكلمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما عن استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فحدث ولا حرج، واذكر بلا عدد ما أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أن يأمرهم بأمر إلا ويستجيب الواحد منهم بعد أن يأمره مباشرة دون مراجعة. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعبا قاضى ابن أبي حذرد دينا كان عليه، فلما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهما كشف الستر، وكان كعب كان له دين على ابن أبي حذرد، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب وقال له يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه هكذا أن ضع شطر مالك، قال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فاقضه. في نفس المجلس بعد أن ما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتهي من الأمر إلا وقال سمعنا قد فعلت يا رسول الله قم فاقضه، ما راجع النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ذهب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، الصلاة، الصيام، الصدقة، وقد نزلت عليك آيات لا نطيقها، يطلبون التخفيف من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فأنزل الله التخفيف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكل ما قال الصحابة في ربنا في هذه الآيات قال الله تعالى في قد فعل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يرد الله عز وجل من فوق سبع سماوات ويقول قد فعل، ببركة استجابة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المواقف كثيرة جدا، يشربون الخمر، كانوا يشربون الخمر كشرب الماء، ومع ذلك يأتي الرجل إليهم ويقول نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يحرم الخمر فهل أنتم منتهون؟ قال انتهينا، قم يا أنس فأهرق الخمر، دون أن يراجعوا ودون أن يفكر الواحد فيهم ما كانوا يعملون عقولهم في كلام الله ولا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان الواحد منهم يعرض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقله أولا. ما سمعنا أحدا منهم عندما سمعك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء، ما سمعنا أحدا منهم يقول، يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، النبي الظريف النبي النظيف يقول هذا الكلام ولا يأخذ بهذا الحديث. ثم لما يثبت الطب الحديث صدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالحديث. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على صدق تجربة أو على عدم صدقها. ولذلك الصحابة لماذا سادوا العالم في 10 سنوات؟ سادوا بهذا القانون، سمعنا وأطعنا. كان الواحد منهم إذا سمع كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعنا وأطعنا، لأن الله هدد وقال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. طب إذا نظرنا في واقعنا، كم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض علينا صباح مساء ولا نأبه بها ولا نتعبد إلى الله عز وجل بها؟ بل إن كثيرا من الناس إلا من رحم الله إذا قيل له أمرا في الشرع قال هل هو فرض أم سنة؟ يسأل ده فرض ولا سنة؟ إذا كان فرض يعمله، إذا كانت سنة لا دي سنة خليها على جنب. ما هذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هذا حال المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني من هذه الأمور النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يقول أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أرجوا اللحى، حفوا الشارب، وهذا أمر، والأئمة الأربعة على الوجوب، وما علمنا عالما معتبرا خالف في هذا الأمر. بل ابن حزم عليه رحمة الله نقل الإجماع على تحريم حلقها وأقره ابن تيمية في نقده لإجماعه، ما نقض هذا الإجماع. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بسنة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رسولان من عند كسرى، فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وقد حلق لحاهما قال من أمركما بذلك؟ حديث في المسند بسند صحيح. قال من أمركما بذلك؟ قال أمرنا ربنا كسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أمرني ربي أن أعفو عن لحيتي وأن أحف شاربي. يبقى ده ليس كعادة العرب الذي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لحيته لأن هذا من سنن العادة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافق عادة قومه. لا، قال أمرني ربي، وليس هناك عذر. الأمن، نخشى الأمن، سيقبض علينا، هذا الأمر انتهى، هذا الأمر انتهى. بل إن الملتحين حاليا، أصحاب اللحى حاليا، هم أكثر من غيرهم. لماذا تعرض عن هذه السنة؟ أنا أقول سنة بالمعنى العام التي يدخل فيها الفرض والمندوب. ولماذا لا تمتثل إلى هذه السنة؟ ماذا تفعل إذا رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق هكذا وسألك عن هذا الأمر؟ أم أنك لا تستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان حيا بيننا؟ لا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته محفوظة لنا في كتب السنة، وغير ذلك كثير مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تتأخر عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل خاطبنا

مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عاقبة للظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويتولى الصالحين. إن شاء الله التبرعات هذه الجمعة هي لمنزل يعني احترق، منزل احترق بسبب أنبوبة يعني، فأهل هذا المنزل في حاجة شديدة لهذا المال، وما تنفق من شيء الله عز وجل يعلمه ويخلفه عليكم، وتجدونه عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة كالجبال، فإن شاء الله لا تحرموا أنفسكم من هذا الهدف. هذه السورة كما قلنا تحتوي على الكثير من الآيات، كما قال عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج من كثير من العلم. الأدب مع الله ومع رسوله ومع الناس ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأدب منزلة عظيمة، منزلة عظيمة. فالله عز وجل لما خاطب الصحابة في هذه الآية خاطبنا في أشخاصهم، يعني هذا الخطاب ليس مقتصرا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خطاب لنا. من هذه الأمور التي حذرنا الله منها أنه قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني معنى ذلك أن الإنسان ممكن يحبط عمله دون أن يشعر، الإنسان ممكن يحبط عمله دون أن يشعر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. بل إن الرجل من الممكن أن يتكلم بالكلمة دون أن يدري تهوي بها في النار ولا يخرج من هذه النار أبدا، يعني قد يتكلم بكلمة الكفر، كهذا الرجل الذي قال لأخيه: والله لا يغفر الله لك أبدا، أو قال: لا تدخل الجنة أبدا، حديث الأخوين من بني إسرائيل اللي هو أحدهما كان طائعا والآخر كان مقصرا أو على شيء من المعصية، كل ما يعد عليه يقول له أغفر فيقول: خليني ورب أغفر. وفي يوم من الأيام قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فاجتمع عند ربهما سبحانه وتعالى بعد أن أماتهما وقال: من ذا الذي يتألى علي؟ يتألى يعني خففا من صفات الله تعالى الذي يحكم للخلق أن هذا يدخل الجنة أو أن هذا يدخل النار أو أن هذا لن يخرج من النار أو أن هذا لن يدخل الجنة، إنما هو الله عز وجل، الله عز وجل. فغفر الله عز وجل للعاصي وأدخل هذا الطائع النار لأنه قال هذه الكلمة. ولذلك قال أبو هريرة: لقد قال كلمة أو بقت دنياه وآخرته. فممكن الإنسان يفعل أمور يحبط بها العمل، من أظهر هذه الأمور الشرك، أن يقع في شرك عامدا غير جاهل ولا متأول ولا مكره، يعني ما عندوش عذر، يقع في الشرك. قال الله عز وجل لنبيه: لئن أشركت، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فالشرك سبب لهبوط الأعمال، لا ينفع معه عمل أبدا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان ده كان رجلا كريما، كان زي حاتم الطائي كده في الجاهلية، كان يقري الضيف وكان يعين على موائد الحق ويكسب المعدوم إلى غير ذلك. فسيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعه ذلك؟ الأعمال الخير دي نفعته؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني معنى ذلك طالما أنه مشرك إذن لا يقبل الله عز وجل منه هذه الأعمال، وهذه الأعمال حابطة لا تنفعه يوم القيامة، لا تنفعه يوم القيامة. إن سلم المرء من الشرك قد يقع في الرياء، والرياء يحبط الأعمال أيضا، كما قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يعني الله عز وجل لا يقبل من إنسان عملا أشرك فيه وراء فيه، رأى فيه يعني ابتغى سمعة وابتغى رياء وابتغى نظر الناس وكلام الناس، هذا لا يقبله الله عز وجل. ولذلك ينبغي على المرء المسلم أن يكون مخلصا لله عز وجل في سائر أعماله، حتى النفقة التي لسه بفعلي ينبغي أن تبتغي بذلك وجه الله عز وجل، أي عمل تبتغي به وجه الله، تؤجر على هذه النية الصالحة، حتى اللقمة التي يضعها المرء في في امرأته هذه أيضا يؤجر عليها الإنسان إذا أخلص نيته لله تعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، قال: إياكم والشرك الأصغر، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: إن الله يوم القيامة عندما يجزي الناس بأعمالهم يقول لهؤلاء: اذهبوا الى من كنتم تراءون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاءكم، يعني هذا الذي كنت ترائيه في الدنيا اذهب اليه فخذ اجرك من عنده، خذ اجرك من عنده. يعني معنى هذا ان الله عز وجل يبطل هذه الاعمال لان الانسان ابتغى فيها غير وجه الله، غير وجه الله تعالى. ايضا من الامور التي قد تصيب الانسان بهبوط عمله ترك صلاة العصر، يعني ترك صلاة واحدة، لا اقول ان يترك الصلاة كليا، بل لو ترك صلاة العصر حبط عمله، يعني لو ترك صلاة العصر في يومه حبط سائر اعمال هذا اليوم، لو استمر على ذلك تحبط اعماله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، من ترك صلاة الحديث الصحيح من ترك صلاة العصر حبط عنه، وفي رواية فكأنما وتر أهله، يعني كأني فقد أهله من شدة المصيبة، فكأنما وتر أهله، فده يؤدي أيضا إلى حبوط، إلى حبوط العمل. ممكن الإنسان يكون عامل أعمال جميلة وبسبب هذا الأمر يحبط هذا الإيه؟ هذا العمل. أيضا من الأمور التي تؤدي إلى حبوط العمل تقديم الآراء والأهواء على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت تقدم رأيا أو تقدم هوى عندك على كلام الله وعلى كلام النبي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا برضو إيه؟ سمعنا وأطعنا، حتى ولو كنت تشعر بثقة لهذا الأمر قل سمعنا وأطعنا ويأتيك فرج الله. قالوا سمعنا وأطعنا، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزل التخفيف، نزل التخفيف، والله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق، الله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق. يعني لو أنك كلفت إنسانا أن يحمل جبلا فأنت كلفته بما لا يطيق، صحيح التكليف لا ينفك عن مشقة، يعني هتصلي بلازم تقوم وترفع البطانية وتتوضى وتقوم، يبقى في مشقة اهو، ان مشقة تطاق ولا لا تطاق؟ تطاق، يستطيع الانسان ان يفعلها، اذا هي في مقدرة العبد، في مقدرة العبد. فالله عز وجل اذا كلفك بامر او كلفك رسوله صلى الله عليه وسلم بامر ما تدورش بقى ده سنة ولا فرض، هو ده نهج أهل السنة والجماعة، إن هم لا يقضون في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع الواحد منهم نبيه إلى مرتبة الألوهية. يعني كما قال البصيري ماذا قال؟ قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يا من ألوذ به عند حلول حادث العدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة دي من جود النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا ترك لله عز وجل، ومن علومك، من دي يعني بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم، علم اللوح والقلم، فده ماذا ترك لله عز وجل، هذا غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أهل السنة ممن يزدرون ويفرقون في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة الواحد منهم ما بيدورش ده سنة ولا فرض، لا، ده إذا جاءه أمر أو إذا سمع أمرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا من قول النبي من فعل النبي، كان ديدنهم سمعنا وأطعنا. سفيان الثوري ماذا يقول؟ ماذا يقول سفيان الثوري؟ ها، إن استطعت ألا تحف رأسك إلا بأثر فافعل، يعني لو عرفت النبي كان بيهرش بطريقة معينة أهرش زي ما النبي كان بيهرش، حتى شوف وصل لأمر دقيق كهذا تمثل به بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينار، فالإمام أحمد احتجم وأعطى الحجام الدينار، ليه؟ امتثالا بهدي النبي، يعني كانوا يبحثون على عن كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان واحد منهم لا بدار ده سنة ولا فرض ولا مستحب ولا فرض عين ولا فرض كفاية، انا مش اخره يصلي العيد ده فرض كفايه مثلا، انا مش عارف ده صلاه التراويح دي سنه، قيامها بجماعة سنة يصليها في البيت أو نفر، ما كان الواحد منهم يبحث عن هذه الأمور، ما كان الواحد منهم يتكلم بهذا الكلام. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا التفريق منك لغضب غضبا شديدا. من الذي جاء بالسنة؟ من الذي جاء بالسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين فرض وسنة في الامتثال. صحيح الفرض أعلى وأجر أعظم عند الله عز وجل وأحب إلى الله عز وجل، إنما السنة طالما في استطاعتي وليس يعني هناك تكليف عظيم وانت مش هتشعر بحق. يعني بعض الناس لما بيقول لك مثلا ما بتربيش دجنك ليه؟ يقول لك ابويا مانع. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعترض عليك ويقول لك هي مش طاعة الاب او طاعة الوالدين فرض؟ لا، طاعة الوالدين فرض في غير معصية الخالق. العلماء يقولون ان طاعة الوالدين فرض اذا لم تخالف امرا من اوامر الله او اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، واذا لم او اذا ترتب عليها ضرر لك او لهم. يعني لو قال لك ما تخرجش، ليه مش هخرج؟ عشان انا محتاجك جنبي، عشان لو احتجت ان انا اشرب مش الاقي حد يناولني الميه. فرض ولا فرض انك ولا مش فرض انك تسمع الكلام؟ ليه؟ لانك لو خرجت هتسبب له ضرر. طب قال لك ما تصليش سنه، ما تصليش ركعتين السنه دول، ليه؟ مزاجي ما تصليش ركعتين السنه، ضعف لا تجد. مع ان ضعف فرض، انما ده في معصيه الخالق وبلا عذر، بلا عذر طاعه ولي الامر لا تجوز. طب قال لك ما ترديش دجنك ليه؟ انا خايف عليه. طب ما فيش خوف الوسط، ما هو كده وخلاص. الجماعه السنه يبقى طاعه لا تجوز في هذا الامر، لانه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فهو ده قول المؤمنين، وده قول اهل السنه والجماعه، لا يخالفون كلام الله ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انما كان قول المؤمنين. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره، شوف فليحذر، هذا تحذير، الذين يخالفون عن امره، يعني يخالفون امره، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. يصيبهم فتنة دون أن يدري لهذه المخالفة، أو يصيبهم عذاب، أو يصيبهم عذاب. ده أول أدب من هذه الآداب التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة المباركة، سورة الحجرات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لامتثاله، أسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمال هذه الآداب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا. في درس إن شاء الله النهارده بعد توقيت